فتقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفرني وأن ترزقني العلم النافع والعمل الصالح. هذا داخل في الإحسان. ليس المراد العد فقط أنك تعد الأسماء وتحصل لك الجنة، لا، هي بمعنى العد ما حفظها ومعرفة معناها ودعاء الله بها، لأنه يطلب لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الثالث ما يتعلق بالأسماء، نعرف أن الأسماء على تدعو الله بالأسماء على حسب حاجتك، فتذكر الاسم المناسب لحاجتك. فمثلا تسأل الله العلم فتقول يا معلم إبراهيم علمني، مثلا يا غفور اغفرني، أسألك أن تغفر لي، ويا رحيم ارحمني. لا تقول يا رحيم مثلا علمني أو يا رحيم ارزقني، لا تقول يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، ولا أشبه ذلك. فذكر الله بالأسماء المناسبة لحاجته، ثم إذا كان لها مقابل فلا يجوز لك أن تسأل الله بالمقابل فقط الذي يرضيه، فتعرف أن من الأسماء أن الله هو المالك المعطي النافع الضار المعز المرد، فلا تقول يا مالك يا مرد يا ضار ارحمني، يا ما يا معطي يا عزيز يا يا يا مريم أسألك أن تلزمني بطاعة ما تقابل، فلا مانع. الأمر الرابع ما يتعلق بهذا، الدعاء بالأسماء متولي من أمرين، إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فدعاء العبادة مثل تصب الأسماء وتغفر الأسماء، بمعنى أنك تعظم الأسماء وتقدسها، فهذا دعاء عبادة. ادعو الله للرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بس هذا يسمى دعاء عبادة. دعاء المسألة تقول يا رزاق ارزقني، أن تطلب شيء ويقول ارزقني هذا دعاء مسألة، يا غفار ارزقني هذا دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو مجرد الثناء مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة، لا إله إلا الله دعاء عبادة. فإذا قلت أسألك الجنة هذا دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الثناء المحض، ما تطلب شيء، لا تستعين بالنار ولا تطلب جنة ولا تسأل رزق ولا تسأل علم نافع ولا أي شيء، إنما تقدس الله وتعظمه وتنزهه، من سبحان الله على ذكرته، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله إداد كلماته، هذا أي شيء، شرط الشيء. هذا يسمى دعاء عبادة، فإنك تعظمه وتتقرب إليه بهذا، معلوم قصدك تتقرب إليه بهذا، لكن لم يكن دعاء مسألة. فإذا اقترح هذا فنقول لك دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فأنت لا سبحت وعلمت وعظمت، لا شك أنك تريد شيء ورضي الله عنك بأيده لك، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وهذا واضح. قد تقول أحب أن أفهم أكثر دلالة الالتزام ودلالة التضمن، إيش هي؟ بل هناك أمر ثالث لدلالة المطابقة. دلالة التزام ودلالة التضمن ودلالة المطابقة. نرجع لك نقول لك نعم كل هذا صحيح، هناك دلالة التزام مثل ما بينا في دعاء المسألة ودعاء العبادة وكلام دعاء التوفيق ولا دعاء مطابقة آخر. فإذا أردت أن هذا فأقول لك مثلا من أسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم. الرحمن دل على صلة الرحمة وعلى الذات دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، لأن لا يمكن وجود رحمة بدون ذات. هل يمكن وجود رحمة بدون ذات؟ لا. فلهذا قال على دلالة مطابقة، فدلالة الرحمة على الذات بمجموعها صارت دلالة مطابقة. ودلت على الرحمن على العلم، على صلة العلم دلالة التزام، دلالة التزام، لأنه لا يمكن أن يرحمك إلا وهو عالم. فهل يرحمك من لا يعلم؟ لا، لا يمكن. فصارت الرحمن دل على صلة العلم دلالة التزام، من لازم صلة الرحمة له صلة إثبات صلة العلم، لأن لا يمكن وجود رحمة بدون علم. وكذلك دلالة التنمر وهو الحياة، فلا يمكن وجود رحمة بدون حياة. فإذا أثبتنا له أنه الرحمن استلزم إثبات صلة العلم، واستلزم إثبات إثبات العلم، وتمنى صلة إثبات صلة الحياة، وهكذا بقية الصلات. فهذا معنى، وقد نوضح أكثر دلالة الالتزام ودلالة التضمن من أمثلة العالم ما يوضحونك أكثر لو اشتريت بيت مثلا، اشتريت من زيد بيت بألف ريال، قال بيتك بيتي الواقع في محل كذا وكذا وحدد بألف ريال، طيب هذا وقع العقد على الأرض، فنازعت أنت وإياه في البيبان، قال البيبان مهلك، نقول البائع، نقول لا خلاص، دلالة ترمي، فالبيت وقع على الأرض وعلى الجدران وعلى الخشب وعلى الطيب وعلى البيبان المركبة دلالة ترمي، هذا معنى الأرض، يعني بتكون من داخل. طيب في بيارة برا، قال أنا البيارة لا خلق إلا أنك الصبح من يتخرج من بيتك تصب فيها البيارة، والبيارة في الشارع فيه. قال أنا ما البيارة منفصلة عن المحدود، أنا ما بيتك إلا هذا المحدود والبيارة منفصلة برا. قلت أنت لا شيء، هي صحيح أنها منفصلة، لكن أنا اللي صرت عليه نقول ادخلت في البيع دلالة التجار، لأن الاتجار هو ما كان خارج عن المبيع برا، لكن بينه وبينه ارتباط، وهي أنا صرت لك الجيل، فهي برا مين من داخل، لو كانت من داخل صارت تضمن منه، وما دام أنها برا منفصلة عن المبيع صارت دلالة التجار. كذلك هذا ما يقربه لفهم، فكذلك في أسماء الله تعالى الله، فنقول صلة الرحمة دلت على العلم دلالة التزام، لأن لا يمكن وجود الرحمة إلا بعلم، وهكذا بقية الصفات. ثم أيضا نعرف أن الأسماء والصفات التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى وما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التسمي لا على وجه الإخبار من الكلم وهو شديد المحال أو الفاتح أو الصانع أو الماكر. ثم نعرف أن ما كان يجري على ألسنة الناس الآن لا ينكر الصانع مثلا،

كتب إلى ملك الروم في قبرص يقول له ابعث إلي المكتبة التي قبلت. فلما وصل الكتاب إلى ملك قبرص أكبر هذا وأظلمه ولا يستطيع أن يعمل شيئا، فدعا القساوسة والأساقفة.